وبعثه صلى الله عليه وسلم إلى الناس عامة، ومنها ما هو له ولأمته كنصره صلى الله عليه وسلم بالرعب مسيرة شهر، هذا له ولأمته كما قرر ذلك العلماء. وكذلك الشفاعة هو صلى الله عليه وسلم الشافع لأمته عليه الصلاة والسلام، والشافع للناس عموما في المحشر. وأحلت لي الغنائم، أحلت له ولأمته صلى الله عليه وسلم، فقد ميز الله هذه الأمة وكرمها بما لم يميز به الأمم السابقة، فالواجب على الجميع شكر نعمة الله جل وعلا والاعتراف بالنعمة لله وحسن شكرها والقيام بحقها. والله جل وعلا يضاعف لهذه الأمة الحسنات في الأزمنة الفاضلة والأوقات الفاضلة والأماكن الفاضلة، جعل لها مواسم للخيرات تغتنم فيها الفرص، ميزها وأعطاها بليلة القدر، وكانت وهي خير من ألف شهر، العمل الصالح فيها خير من العمل الصالح في ألف شهر ليس فيها ليلة القدر، كما ميزها جل وعلا بشهر رمضان المبارك الذي من صامه وقامه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وهو مكفر للذنوب والمعاصي والسيئات، وحافز للمرء إلى التوبة النصوح، التوبة من الكبائر، لأن الكبائر لا يكفرها إلا التوبة منها، أما الصغائر فالله جل وعلا يكفرها بالأعمال الصالحة وإن لم يتب صاحبها منها.